نسيت تنسان ذي ثنين وستسين في قرى ذي ثيرقي ذكي غذني ثوال شعال ذي ثمانين صدفي سيد ذي ذتل السنين سيدي صوض وحرين ذي القبايلك زكوين بحرشين غايق غلين ما نفدل ثقلين ما تغير شنا غي غدين دي مسيان ثم زور تمدين ما تشيد قبيلي لو الناس تدى المولود ما زال غذي ما زيغان ما زال غذي ما زيغان ما زال قرن زرو زور الحنو قرن قبل رازقلو ما زال ما زال غذي ما زيغان ما زال خدم البغيس يقعد نفس مرتقي سر مال مذويقين يطبع الهنا بوكاليس ما زلنا في الدور نغلي يموت وايل ولدواقي ما زال ذراويس ما تغير شي نغي غلي تمسيان ثم صورة مدين ما تشيد قبيلي لو الناس تدى المولود ما زال غذي ما زيغا ما زال غذي ما زيغا ما زال بورن صرو زور الحنو بورن قبل رازقلو ما زال ما زال غذي ما زيغا ما زال غذي ما زيغنا